شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن إلى الله العودة والرجعى. فلا يجد العبد إلا ما قدم، فإن قدم خيرًا وجد خيرًا، وإن قدم غير ذلك وجده. واعلموا عباد الله أن أعظم ما يريد المهالك ويورث سوء المسالك ما بين اللحيين وما بين الرجلين. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. فاحذر عبد الله، لسانك، فإنه يكب صاحبه في النار، على وجهه أو على منخره، كما قال عليه الصلاة والسلام. واحذر عبد الله ما بين رجليك، فإن الله جل وعلا يغار من أجل ذلك، حرم الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. عباد الله، قد سبق الإشارة في جمعة مضت إلى نعم أنعم الله جل وعلا بها على العباد، ولكن هذه النعم من الناس من يضيعها فلا ينتفع بها. وعددنا من ذلك ستة نعم: علم لا يعمل به صاحبه فلا ينتفع به، وعمل لا يخلص فيه صاحبه فلا ينتفع به، ومال لا ينفق منه لا ينتفع به، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به جل وعلا لا ينتفع به، وبدن معطل عن العمل الصالح وعن الطاعات وغيرها من الصالحات لا ينتفع به، ومحبة غير مقيدة برضا الله جل وعلا كذلك لا ينتفع بها. ومن الأمور عباد الله التي تضيع على كثير من الناس، وهي في الحقيقة نعم عظيمة فلا ينتفعون بها، وقت ضائع عباد الله، معطل عن العمل، معطل عن استدراك ما فات من التفريط، وقت معطل عن اهتمام أعمال البر والأعمال الصالحة والطاعات. الوقت عباد الله نعمة عظيمة، نعمة يقع كثير من الناس فيها في غبن فاحش، حيث حيث أنه يفوت على نفسه الوقت الكثير، يفوته فلا يتدارك، ذلك إلا عند لحظة يكون قد فات فيها الندم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مرهون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ عبد الله نعمة من الله جل وعلا، فأين هو الغبن فيها؟ الغبن فيها هو تعطيل ذلك الفراغ وتعطيل ذلك الوقت، وألا تصرفه فيما ينفعك وفيما تنتفع به وتنفع به غيرك، فتكون نعمة أنعم الله بها عليك فوتها ولم تنتفع بها. عبد الله ابن آدم ليس إلا مجموعة أيام، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب منك يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم منك ذهب بعضك. وما الرجل عباد الله وما الحي إلا مجموعة أعوام، والأعوام أيام والأيام ساعات، فكلما ذهبت ساعة وكلما ذهب يوم وشهر وعام ذهب منك هذا البعض. فاغتنم الوقت عبد الله، وقتك اغتنمه فيما ينفعك، إما بتوبة عما سبق من التفريط أو في عمل بر حاضر، فلا تمر عليك الساعة إلا وأنت في رضا الله جل وعلا تتقلب بما تغتنمه من هذا الوقت في فعل الخيرات وفعل ما ينفع في الدنيا أو في الآخرة أو في الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا وجوب اغتنام الأوقات فيما يعود عليك بالنفع أخي المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة والملهوف، ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير، أو قال الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة، يمسك عن الشر فإنها صدقة. فأنت ترى أخي المسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك لك سبيلا إلا ويمكن أن تغتنمه في الخير، فوقتك عظيم نعمة جليلة لا تأتي يوم القيامة وأنت فيه مغبون، ولكن اغتنمه فيما ينفعك، واحذر أن تكون ممن لا ينتفع بهذا الوقت الذي هو نعمة عظيمة يغبن فيها كثير من الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور الضائعة على كثير من الناس، وهي في حقيقتها نعم لكن لا ينتفعون بها لأنهم ضيعوها، نعمة الفكرة ونعمة التفكر عباد الله. فمن الناس من لا ينتفع بهذه الفكرة وبهذا التفكر، فيكون فكره يجول فيما لا ينفعه عياذا بالله. والفكرة والتفكر عباد الله عبادة عظيمة ومنزلة جليلة، وقد ندبنا الله إليها ودعانا إليها، فقال جل وعلا في عيد ما آية: أفلا تتفكرون. دعوة إلى التفكر، يقول جل وعلا: لعلكم تتفكرون، هذا فيه دعوة إلى التفكر. وجعل تبارك وتعالى العبر والإغاد لمن يتفكر، قال جل وعلا: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وجعل أيضا التفكر في القصص، فقال سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا في حق القرآن الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالتفكر عباد الله نعمة وعبادة عظيمة، وقد نقل وروي في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان طويل الفكرة، وكان أكثر ما يتعبد به أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه طول الفكرة. سئلت امرأته أم الدرداء: ما أطوع قال الطول الفكرة، يتفكر فيما يعود عليه بالنفع. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت انتهى كلامه رحمه الله. نطقت بالحق واستنارت وأضاءت بنور الله عز وجل وبوحي الله تبارك وتعالى. عباد الله، أصل الخير والشر من قبل الفكرة والتفكر. تأتي الخاطرة فتصير فكرة، ثم تتصور في الذهن، ثم تصير إرادة، ثم تنقلب إلى عمل فيداوم عليه صاحبه فيصير عادة عياذا بالله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن النفس مثل الرحى التي تدور فلا تسكن، ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضعت فيها حبا طحنته، وإن وضعت فيها ترابا طحنته، انتهى كلامه رحمه الله. والمراد أن القلب كذلك لا يخلو من الخواطر ولا يخلو من الأفكار، فالواجب على المسلم أن يشغله بما ينفعه. ومن أعظم ما ينفعك عبد الله أن تتفكر في نعم الله عز وجل، وفي آلائه سبحانه، وفي توحيده تبارك وتعالى بربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته، وأن تتفكر في مصالحك ومصالح العباد في الدين والدنيا كيف تجلبها وكيف تحصل عليها، وأن تتفكر في مفاسد الدين والدنيا كيف تجتنبها وتبتعد عنها وتبعد غيرك عليها. فهذا من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يتفكر فيه. قال الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال كذلك: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وكان يمتثل بقوله: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. فاغتنم عبد الله الفكرة والتفكر فيما ينفعك ويعود عليك بالنفع، فإن في ذلك خير عظيم. والواجب أن يتفكر فيما ينفعه العبد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والتفكر والفكرة أنعم الله بها علينا، فلا بد من جعلها في الخير، وذلك من تمام شكر الله تعالى. ومن الأمور التي لا ينتفع بها عباد الله، كثير من الناس، وهي بحقيقتها ينبغي أن تكون من النعم التي تقرب إلى الله، الخدمة. خدمة من لا يقربك إلى الله عز وجل، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله تعالى، ومن لا تعود عليك خدمته بالصلاح والإصلاح لا في دينك ولا في دنياك. فلتكن عبد الله خدمتك وعملك في جميع أحوالك وفي جميع أحيانك مما يقربك إلى الله عز وجل، ومما يعود عليك بصلاح الدين والدنيا. لا تعمل عملا لا ينفع لا في دينك ولا في دنياك ولا في دين غيرك ودنيا غيرك، بل فيه فساد، الفساد المعاد والدنيا عياذا بالله تعالى. فمثل هذه الخدمة التي يقوم بها بعض الناس مما لا ينتفع بها، فلا يجوز لك أن تقوم على حماية من يلهو في الشر والضلال والفجور والخمور. اثنان يريدان الفجور والخبث فتقوم بحراستهما والدفع عنهما، فهذه خدمة قدمتها، هل تنفعك يا ترى؟ لا والله لا تنفع ولا تقرب إلى الله أبدا. ولكن انظر إلى الخدمات التي تقرب إلى الله والتي تنفعك في دينك أو في دنياك، أو تنفع الناس في دينهم أو في دنياهم، وتعود على الجميع بالصلاح في الدين والدنيا، فذلك فلتفعل وذلك فلتجتهد في فعله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يبين هذه الأفعال، يقول: تعدل بين اثنين، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، ترفع له متاع، تدله على الطريق، تعين الملهوف، تعين ذا الحاجة، تصنع لأخرق لا يحسن الصنعة فتصنع له وتعينه، تهدي ضال الطريق، تعين في قضاء حاجة من أموره، كلمة طيبة إلى غير ذلك من الخدمات الكثيرة العديدة، كلها تقرب إلى الله عز وجل، وفيها صلاح الدين وصلاح الدنيا، فهذا الذي يجب أن تهتم به. وأما تعلم بخدمة لا نفع فيها فهي خدمة لكن لا ينتفع بها. ومن الأمور أيضا التي تحصل من العبد ولكنه لا ينتفع بها ولا تنفعه الخوف والرجاء لمن ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى، لمن هو أسير في قبضة الله عز وجل لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الأمر عباد الله كله بيد الله عز وجل، فهذا الرجاء الذي يقوم بالقلب وهذا الخوف الذي يقوم بالقلب إذا كنت تصحبه لمن ناصيته بيد الله عز وجل لم ينفعك أبدا، وإنما الواجب أن تجعل هذه العبادة العظيمة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فهو الذي ينفعك. وأما المخلوق فلا يملك شيئا، وإنما قد يجعله الله جل وعلا سببا لا غير، فاقصد العظيم تبارك وتعالى فبيده كل شيء، اقصده خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وابذل الأسباب الشرعية. وأما التيسير فإنما هو بيد الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، هذه الأمور التي سردناها لكم عباد الله أمور جليلة عظيمة، كثير من الناس يضيعها فلا ينتفع بها، فالواجب أن تعرف حق نعمة الله عز وجل وأن تصرفها فيما أمر جل وعلا وفيما يرضى وفيما يحب وفيما أباحه سبحانه وتعالى، وارجو من وراء ذلك النفع والانتفاع فإن لك في ذلك الأجر والثواب. ولكن عباد الله، أعظم هذه الإضاعات التي سردناها على مسامعكم وهي عشر إضاعات وعشر أمور لا ينتفع بها كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. أعظم هذه الإضاعات قال رحمه الله إضاعتان هما في الحقيقة أصل كل إضاعة، أولاهما إضاعة القلب وثانيهما إضاعة الوقت. فأما القلب عباد الله فهذه إضاعة القلب سببها إيثار الدنيا على الآخرة، أن يؤثر العبد ويقدم ويلهف على الدنيا ويتناسى الآخرة، وإنما هذا صنيع من لم يمعن الفكرة ولم يتدبر حقيقة هذه الدنيا. وقد بيّن جل وعلا حقيقتها وضرب لها الأمثال في كتابه سبحانه بما يبين حقارتها وبما يبين سفلها وبما يبين دناءتها، وهي دنيا لأنها دنية متسفلة. قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه حقيقة الدنيا، ما في الدنيا إلا مثل هذا، ما في الدنيا إلا هذا، إلا من تفرغ لما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا وما فيها، وما هو مثلها؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الفلاح ومن يحرث، أعجبه هذا الغيث وهذا المطر الغزير الذي كان ينتظره حتى يحصد وحتى تخبر له الغلة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه حقيقة الدنيا. وفي الآخرة من لم يقدم لنفسه شيئا وانغمس في الدنيا عذاب شديد. وأما من انتفع بالأمور والنعم التي أنعم الله بها عليه فمغفرة من الله ورضوان. أما الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها تزينت وصارت ميلة وأنبتت ما نبتت ما أنبتت ها فاختلط به نبات الأرض قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وكم ممن وقع له مثل هذا يحرث أرضه ويغرسها ويزرعها وتظهر الثمرة وينزل الغيث وتظهر الثمرة وبين دقائق معدودة يأتي برد أو يأتي ثلج أو يأتي ريح عاصف فتذهب كل الثمرة وكأنها لم تكن كذلك الحياة الدنيا عباد الله كذلك الحياة الدنيا يقول جل وعلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون قال جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا يقول صلى الله عليه وسلم وقد مر بجدي ميت وأسك أسك صغير الأذن وهذا عيب في الجدي فقال عليه الصلاة والسلام وقد أخذ به أيكم يحب أن هذا له بدرهم جدي ميت وأسك يريد أن يبيعه أو يطلب عليه الصلاة والسلام أن يأخذه بدرهم قالوا كيف نأخذ لا والله لا نحبه إنه لو لم يكن ميتا فإنه أسك يعني فيه عيب فلا أحد يأخذه ولا يرغب فيه فقال صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا إما ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه ابن ماجة والترمذي فهذه الإضاعة الأولى العظيمة أن تضيع قلبك وتتركه في مسارح وفي مغامر وفي شهوات وفي مجالات وفي طرقات تائه عياذا بالله عز وجل لا يعرف ربا ولا يعرف خالقا ولا يعرف إلها معبودا لا يعرف خوفا من الله جل وعلا ولا يرجو رجاء في الله عز وجل ولا يعرف توكلا على الله ولا يعرف عبادة لله لا يعرف أمرا ولا يهيا يرى نفسه هو الإله عياذا بالله تعالى كما قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره الإشارة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون اتخذ إلهه هواه فأي هواه هو الذي يأمر وهو الذي ينهى وإذا قيل له هذا حرام وهذا حلال تهكم بالناس وقال أنى لكم هذا لأن قلبه طائر عياذا بالله عز وجل قد فرغ من تأليه الإله الحق سبحانه وتعالى وأما الإضاعة الثانية عباد الله فهي إضاعة الوقت وسببها طول الأمل والتسبيح والتكاسل والتباطؤ في فعل الخيرات وعدم المسارعة إليها وتضييع الأوقات فيما لا ينفع الأبد لا في دينه ولا في دنياه سعي في الفساد وبعد عن الصلاح عياذا بالله عز وجل فإذا اجتمعت هاتان الإضاعتان على العبد إضاعة القلب وإضاعة الوقت فقد اجتمع عليه جميع أسباب الفساد عياذا بالله تعالى فيكون متبعا لهواه مستغرقا في طول الأمل يورثه ذلك الانغماس في الشهوات وفي اللذات وترك الأعمال الصالحات والصلاح كل الصلاح عباد الله الصلاح كل الصلاح في اتباع الهدى والاستعداد للقاء والإقبال على الله عز وجل فلنقبل عباد الله بقلوبنا على الله تعالى سائلينه أن يحيي قلوبنا من موت الجهل والإعراض عنه اللهم احيي قلوبنا من موت الجهل والإعراض عنه اللهم اشف قلوبنا من داء الشبهات وداء الشهوات كما يجب علينا عباد الله أن نحرص كما يجب علينا عباد الله أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء فكما أنه إذا نزلت بنا نازلة من حاجة أو فاقة أو ضراء أو ألم أو ألم أو مرض تجدنا نتوجه إلى الله جل وعلا سائلينه تعالى أن يقضيها وأن ييسرها، فكذلك يجب علينا أن نقبل عليه تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يشفيها، إنه سميع قريب مجيب، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجمع بين المسلمين ويوحد كلمتهم وصفوفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله تبارك وتعالى أن كل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره في تدميره، وأن يشغله بنفسه، إنه سميع مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.